بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين، صلى عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا مجلس طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز. حياه الله وبارك فيه. الله يحييك سماحة الشيخ. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال للسائل عبد الرحيم، يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، إذا تسبب الرجل في قتل رجل آخر وعفى أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة؟ وماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. إن كان متسبب متعمدا فعليه التوبة ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحمد لله الذي عفى عنه أولياء المقتول، والحمد لله جزاهم الله خيرا. أما إن كان خطأ أو شبه عمد، مثل أراد أن يرمي صيد فأصابه، أو طقه بعصا خفيفة أو ضربة خفيفة فمات بها، هذا عليه الدية وعليه كفارة. الدية معروفة، والكفارة عتر رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين. يقول الله جل وعلا: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتح رقبة مؤمنة ودية مسلمة لا يصدق. فالواجب على من قتل خطأ أو شبه خطأ عليه الدية والكفارة، إلا أن يسمح عن الدية فلا بأس، أما كفارة تبقى في ذمته. إن استطاع العتق أعتق، فإن لم يستطع العتق صام شهرين متتابعين 60 يوما من الصقور على الكريم. أما المتعمد لا، المتعمد توعده الله بالعذاب والنار، قال سبحانه: وإن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما جعل له عتق، لأن الأمر عظم. العتق والكفارة تدخل في الذنب إذا كان أسهل، فإذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات لعظمه وخطره. فقتل جريمة عظيمة لا تدخلها الكفارة، بل يجب القصاص إذا توفرت شروطه، فإن لم يجب القصاص فأدية مع التعزير. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل عبد الرحيم في ثاني أسئلته: المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، هل عليها عدة؟ نعم، إذا توفي عنها أو طلقها وهي حامل عدتها بقية الحمل، فإذا وضعت خرج منها العدة، سواء كانت مطلقة أو مخلوعة أو مات عنها، عدتها وضع الحمل، لقول الله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه عم المطلقة والمخلوعة والمتوفى عنها، متى وضعت الحمل خرجت من عدة زوجها، سواء كان حيا أو ميتا. إذا طلقها أو خالعها، طلقها الأمال أو مات عنها، متى وضعت خرجت من العدة. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من اليمن من السائل ألف ألف، يقول: سماحة الشيخ، كنت جاهلا ببعض أمور الدين، لذلك كنت متساهلا في الواجبات، والحمد لله تفقهت في أمور ديني وهداني ربي سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر، فواظبت على الصلاة وعلى النوافل وعلى صلاة الضحى وقيام الليل وصوم الأيام البيض من كل شهر والأذكار اليومية والمسائية وقراءة جزء من القرآن الكريم، ماذا يجب علي أن أعمله لأكفر عما تساهلت فيه من الواجبات في أعوام ماضية؟ إذا كنت تساهلت بأمر أوجب الردة أوجب الكفر، هذا ما عليك، التوبة تكفي. أما إذا تساهلت في واجبات وأنت مسلم، أخلأت برمضان ما صمت، أو تأخرت في الحج الفريضة، فعليك أن تفعل حج الفريضة، عليك أن تصوم الأيام اللي أفطرتها تساهلا. أما الصلاة إذا كنت تركت الصلاة تركها كفر، فالتوبة كافية، التوبة وليس عليك قضاء، إذا تبت فلا قضاء عليك. أما إذا كنت سهلت في الصلاة يعني صليتها في البيت ما صليتها مع الجماعة تكفي التوبة والحمد لله. أما إذا كان هناك حقول للناس ضيعتها، دين عليك للناس ما أعطيتهم، سرقات، أموال نهبتها، ردها على أصحابها، ردها على أصحابها مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما العمل الذي يقوم به الإنسان ليكتب من الذاكرين لله عز وجل؟ عليه يجتهد في العمل الصالح الذي شرعه الله، ويكون لسانه رطبا من ذكر الله حتى يكتب من الذاكرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون؟ قالوا: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا حافظ على طاعة الله ورسوله وترك ما حرم الله ورسوله كان من الذاكرين والذاكرات. إذا حافظ على طاعة الله وأداء حقه وأشغل وقته ولسانه بذكر الله فهو من الذاكرين والذاكرات، والحمد لله. إذا أكثر من ذلك على إخلاص لله، لا الرياء ولا سمعة، لكن على إخلاص لله ورب فيما عنده، يكون من الذاكرين والذاكرات والذاكرة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل مصري ومقيم بالدمام يقول: ما هو الإزار؟ وهل يجب أن يكون السروال إلى نصف الساق؟ الإزار قطعة من القماش يلفها على نصفه الأسفل، يقال له إزار. إذا لفها على نصفه الأسفل أو ربطها على نصفه الأسفل يقال له إزار. فأما إن كان مخيط له كمان على النصف الأسفل هذا يسمى سراويل. إذا كان مخيط له كمان كل رجل لها كم هذا يسمى سراويل. أما إذا كان لا، إنما هو قطعة من القماش يلفها على نصفه الأسفل ويربطها أو ينفذ بعضها على بعض حتى تستر نصفه الأسفل هذا يسمى الإزار. وهذا هو المشروع للمحرم، إذا أحرم بالحج والعمرة يلبس هذا الإزار دون السراويل، ويلبس معه الرداء على كتفيه، هذا هو السنة. وكانت هذه ملابس العرب قديما يغلب عليهم لبس الإزار والرداء، وربما لبسوا السراويل مع الرداء، وربما لبسوا القميص، لكن يغلب عليهم الرداء فوق المكتبين مع الإزار. وهذا هو المشروع المحرم، إذا أحرم بعمرة أو حج يكون عليه إزار ورداء فوق منكبيه، فإن عجم الإزار ولم يتيسر الإزار لا لبس السراويل. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من اليمن يقول في هذا السؤال: ما معنى هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، فقالوا: لمن يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وداوم على الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هل هذا حديث صحيح؟ نعم، حديث صحيح، وغرة عظيمة شفافة ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. عد الله لمن ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من أطعم الطعام وداوم الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه منازل عظيمة لهؤلاء الأخيار، خصهم الله بها جل وعلا لعملهم الطيب واجتهادهم في الخير. والجنة لها شأن عظيم، ونازلها وما فيها من الخير العظيم لأهلها لا يخطر ببال، مثل ما قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعددت لعباد الصالح في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر. ثم تلهت الآية. فالمؤمنون لهم في الجنة أشياء ما تخطر بالبال من النعيم والغرف والأسرة والحور وغير هذا ما عد الله لهم من النعيم. نعم. الله يجعلنا وإياكم منهم، نسأل الله يجعلنا منهم وجميع أخواننا المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الله أكبر. هذا سائل للبرنامج يقول: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وإن كانت بدعة، ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟ لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابع صلى الله عليه وسلم، يسبح بعد الصلاة وفي سائر الأوقات بإصابع، فالأصابع أفضل. مسؤولات مستنطقات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، أمرهن يقدن بالأمان من أنامل وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، يعني هذه الأصابع. وإذا سبها بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة فلا حرج في ذلك، والحمد لله أن هذا كله جائز، ولكن بالأصابع أفضل. جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ: هل تارك الصلاة متعمدا مع شهادته بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد كافرا مخلدا في النار؟ نعم، إذا ترك الصلاة تعمدا يعد كافرا، هذا هو الصحيح. إلا أن بعض أهل العلم قال يكون أتى كبيرة إذا لم يجحد وجوبها، ولكن ظاهر النصوص أنه يكفر بذلك إذا تركها ولو شهد أن لا إله إلا الله ولو زكى ولو صام، إذا ترك الصلاة يكفر بذلك تساهلا وكسلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والله يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فعملهم عمل الكافر. أما إذا جحد وجوبها قام هي واجبة الصلاة، هذا يكفر عند الجميع، عند جميع المسلمين، عند جميع العلماء، ولو صلى إذا قام هي واجبة كفر عند الجميع، لأنه مكذب لله ورسوله، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: نسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة، وإذا كان واجبا فبماذا نرد على من يقول بخلاف ذلك سماحة الشيخ؟ المرأة عورة، والنقاب حقها واجب، هو ستر الوجه وستر جميع بدنها الأجنبي، الرجل الأجنبي. وكان في أول الإسلام لها أن تكشف وجهها ويديها عند الرجال وتخالطهم، ثم نسخ الله ذلك وأنزل الله الحجاب، ويقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني من وراء ساتر، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن بالجلباب الذي يغطي وجهها وبدنها. هذا هو الأخير. وكان الأمر في الأول مرخصا للمرأة أن تكشف وأن تجلس مع الرجال، ثم أنزل الله الحجاب صيانة لهن وحماية لهن من أسباب الفتنة وللرجال أيضا. فالكشف معصية، لا يجوز لها أن تكشف لغير محارمها، إلا في الإحرام تترك النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب، بالخمار، بالجلباب. أما النقاب الذي يستر وجهها ويبقى نقبان لعينيها أو نقب واحد هذا يمنع في الإحرام، وهو ستر خاص وحجاب خاص تمنع منه المرأة في الإحرام. أما سترها وجهها بغير ذلك من الخمر وشيء سمت شيلة أو غير ذلك لا بأس، مثل ما يعني عائشة رضي الله عنها قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حج الوداع محرمات، وكنا إذا دنا من الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا أو قالت جلبابها على وجهها. هذا يدل على أن إذا فطر وجه بغير النقاب في حق محرمة لا بأس، يحصل مصلحتان: الستر مع عدم النقاب، وذلك بجعل الجلباب أو الخمار الذي تلبسه على رأسها على وجهها عند الأجنبي. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل إبراهيم ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة، يقول: هل هناك فوارق بين صلاة الفرض والنافلة؟ نعم، في فرق. النافلة مستحبة والفرض واجب، والنافلة تركها لا يأثم لو ترك صلاة الضحى أو صلاة الوتر أو الراتبة الظهر أو الفجر أو المغرب والعشاء لم يأثم، والفرض هي أثم إذا تركها، هي أثم، بل يكفر إذا ترك الفريضة وتعمد تركها. والنافلة في الصلاة يجوز يصليها جالسا ولو كان صحيحا، والفريضة ليس له يصلي جالسا إلا عند العذر عند المرض والعجز. أما النافلة لو صلى جالسا فلا بأس، كما كان النبي يصلي جالسا في صلاة الليل ويقول صلاة الرجل جالس على النصف صلاة القائم صلى عليه وسلم. فإذا صلى في الليل أو في غير النهار جالسا في النافلة فلا حرج، أما في الفريضة فلا، لا بد يصلي قائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حج عمران صلي قائما، يقول لعمران الحصري رضي الله عنه صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فانسقي، هذه حق الفريضة. أما النافلة فلا حرج، يصلي جالسا إذا تكاسل وجلس فلا حرج. يقول السائل إبراهيم: نود أن تحدثونا يا سماحة الشيخ عن آثار الزكاة على المجتمع. الزكاة أمرها عظيم وفائدة كبيرة، وفي المجتمع مواساة من المسلمين بعضهم لبعض، الزكاة مواساة، يواسي الغني الفقير ويرفده ويعطيه من ماله ما يعينه على حاجاته، فالزكاة لها شأن عظيم في المجتمع، يواسى بها الفقير ويقضى بها الدين وتؤلى بها القلوب وفيها مصالح، ولهذا شرعها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب عتق العبيد والغانمين أهل الدين تقضى ديونهم إذا عجزوا، وفي سبيل الله في الجهاد، وفي أبناء السبيل الذين يمرون بالبلد وهم ليس بأيديهم شيء يعطون، مصالح عظيمة في المجتمع. نعم، جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول سماحة الشيخ: ما حكم التمسح بحيطان الكعبة وفي كسوتها وبالمقام والحجر؟ بدعة، حكمه بدعة، ما يجوز، الرسول ما فعل ذلك، ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، ويقول: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإذا قصد أن تمسحها بالجدار أو بالكسوة يحصل لها البركة من نفس الكسوة أو من الجدار شركا أكبر. أما إذا ظن أن هذا أنها مباركة وأن الله شرع هذا، يحسب أن الله شرع هذا وأن مشروع أنه يقبلها جدار أو هالكسبة، هذه بدعة، تصير بدعة. أما فعل يطلب البركة شرك أكبر، نسأل الله له. كل ما يشرع تقبيل الحجر الأسود، يقبل الحجر يستلمه يقبله، هذا سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الركن اليماني يستلمه بيده ويقول بسم الله والله ولا يقبله، لما قبل عمر الحجر رضي الله عنه قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. فنحن نقبله تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلب البركة من الحجر، إنما تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به وعملا بسنته، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولقوله: صلوا كما رأيتم نصلي، فنصلي كما صلى ونحج كما حج عليه الصلاة والسلام، ولا نتمسح بمقام إبراهيم ولا بالجدران ولا بالشبابيك ولا بالكسوة، كل هذا لا أصل من البدع. أما الملتزم يكون يقف الملتزم، هذا عبادة، يجعل وجهه صد على الملتزم بين الركن والباب، هذا عبادة لله، هو طلب من الكعبة ولا تبرك بها، بل خضوع لله عند الباب. وهكذا في داخل الكعبة إذا طاف في نواحيها وكبر في نواحيها أو التزمها جعل صدره عليها ويديه ودعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا لا بأس به، هذا من باب التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعثت بها السائلة حاء عين علي من أبها، لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة. تبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول وتقول: من يذهب إلى مكة يا فضيلة الشيخ، هل عليه أن يجعل نظره للكعبة أم إلى مكان سجوده؟ المشروع للمصلي أن ينظر موضع سجوده في مكة وفي غيرها، لكن إذا رأى النظر الكعبة ينظر الكعبة في غير الصلاة. أما في الصلاة يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطرح بصره إلى موضع السجود، هذا السنة. نعم. تقول: لقد سمعت عن الكثير من الناس يقولون بأن من يمسك بالهدهد محرم، هل هذا صحيح؟ الهدهد لا يقتل، عند رسولنا عن قتل الهدهد لا يقتل، لكن إذا أمسكه يكرمه ويطعمه ولا يقتله لا حرج في ذلك، أما يمسك لقتل ما يجوز. هل المظلوم في الدنيا يكتب له الأجر في الآخرة ويكتب له الجنة لصبره. وجهونا جزاكم الله خيرا. المظلوم إذا صبر واحتسب له أجر، وإذا طلب حقه يعطى حقه، وإذا صبر واحتسب من سبق جل وعلا، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، يعني يعطيها الله أجر جل وعلا لاحتسابه وترك الظلامة، وإن اتصل فلا بأس. ولكن إذا طلب ما عند الله وعفى وأصلح وعفى عن المظلوم عن الظالم يرجو ما عند الله من الثوب، فله أجره عند الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله محمد يقول: هل تصح الصلاة خلف من عليه دين مع أنه فقير وحافظ للقرآن ولم يأذن له أن يصلي، يقولون له بأنك عليك دين، هل تجوز الصلاة خلف هذا؟ نعم تجوز الصلاة خلفه، ولو على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا أجب صاحب الدين قال صلوا على صاحبكم، ثم ترك ذلك وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عن من عليه دين إذا كان عنده وفاء. هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن جوده، أنه إذا مات إنسان عليه دين وليس عنده شيء قضى دينه وصلى عليه، ونسخ هذا الأمر الذي فيه ترك الصلاة، فاللي عليه دين وصلى عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله أو غير ماله. المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم نسخ، وكان يصلي صلاة على من عليه دين قبل الوفاء. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السودان. السائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، كثيرا من الناس تدعوهم الظروف المعيشية طلبا للهجرة، تاركين الزوجات ومكتفين بإرسال المصروف دون المراعاة للعودة، وضاربين بحقوق الزوجة عرض الحائط. السؤال: ما الحكم الشرعي وما هي المدة القصوى لغياب الزوج عن زوجته في الحد الأدنى، جزاكم الله خيرا؟ ليس لهذا حد محدود فيما يعلم شرعا، ولكن يجب أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق وكسب الرزق ثم يرسل لها حاجاتها ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها يجب عليها أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد التي هي فيه، أو يطلقها. أما أن يهملها ويضيعها فلا يجوز، منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها أو يوكل من ينفق عليها، ويذهب يطلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق في عمل بلد آخر، ويرسل لها حاجاتها ونفقاتها أو ينقلها معه، كل هذا واجب عليه. ألا إذا طابت نفسه منها ولا يريدها فإنه يطلقها طلقة واحدة والرزق عند الله، يقول الله سبحانه: وأن يتفرقا يغن الله كل من سعته. وإذا كان السفر في سبيل الله وفي سبيل الجهاد فهو مأمور بالطاعة لولاة الأمور، وكان عمر رضي الله عنه إذا أرسلهم يحد لهم 6 أشهر ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه. فإذا جعل ولي الأمر لهم 6 أشهر أو 4 أشهر إذا كان السفر بأمر ولي الأمر فلا بأس، يصبرون، يذهب 6 أشهر 4 أشهر على حسب ما يحدث ولي الأمر، وأكثر ذلك 6 أشهر كما فعل عمر، ثم يرجع إلى أهله. أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته في البلد بلد العمل بلد الذي أرسل إليها كالسفير ونحوه فإنه يسافر بها حماية لها من الشر، وقضاء لبطره ووطرها، وحماية لأنفسهما جميعا من الشر، هو في حاجة إليها وهي في حاجة إليه. لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العودة إليها سريعا، وإذا طلبت الفراق هذا يرجع إلى المحكمة الشرعية، إذا قصر في حقها وظلمها يرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر. لكن عليه يتقي الله وألا يحوجها إلى المحكمة، عليه يتقي الله وأن يصلح معها على وجه لا يضرها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال للسائل فميم عين يقول: عندنا استراحة تبعد عن الرياض حوالي 90 كيلومتر، ونحن نخرج لها كل نهاية أسبوع، فهل تنطبق علينا أحكام السفر في ذهابنا إليها؟ أفتونا مأجورين. نعم عليكم أحكام السفر، إذا ذهبت إليها والإقامة مدة يوم يومين أنتم مسافرون، والمدة طويلة 90 كيلو من مدة طويلة. كل أسبوع سماحة الشيخ؟ كل أسبوع؟ لا إذا كان أقل، إذا كان الإقامة أقل من 4 أيام فأقل، هم مسافرون. أما إذا عزموا على الإقامة أكثر من 4 أيام فإنهم مقيمون على قول الجمهور يصلون 4. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فأقل أو الخميس والجمعة ثم يرجع فهو مسافر، وإن صلى 4 فلا حرج. إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر يوم وليلة يعني للمطية. جزاكم الله خيرا. له فقرة أخرى قبل أن نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ، يقول: نحن 3 بنات توفيت والدتنا وعليها قضاء من صيام رمضان حوالي 20 يوما، فهل نتساعد في القضاء عنها بمعنى كل واحدة 7 أيام أم يلزمنا أن نقوم بالقضاء واحدة فقط؟ لا حرج يتساعدوا ما دام قضى رمضان، لا حرج يتساعدوا، كان الصوم يومين وهي الصوم 4 حتى يكملوا لا حرج. أما إذا كان صوم متتابع مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع يصوم واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا كان عليها على الميت كفارة قتل 2 شهر أو كفارة ظهار يصام عنه متتابع، يصوم واحد متتابع، وإن كان في ذلك مشقة كفر أهل الإطعام في كفارة الظهار إطعام 60 مسكين أو الوطي في رمضان إطعام 60 مسكين، وإن صام عنه أحدهم 60 يوما فجزاه الله خيرا. أما القتل ما فيه إطعام، ما فيه إلا الصيام أو العتق، فإذا تيسر في تركته ما يجب العتق وتيسر العتق وأعتقوا من تركته، فإن كان ما تيسر العتق يصوم عنه بعضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يصوم واحد منهم متتابع. أما إذا كان لا قضى رمضان فلا بأس يشتركوا فيه، طيب، لأنه ليس في الترتيب ليس في التتابع. فإذا صام هذا أيام وهذا أيام صار 20 يوم عليه، وخذ 4 كل واحد صام 5 فلا بأس. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل المهندس فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.